آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. ما بعد، قال الامام مالك رحمه الله تعالى في موضعه في كتاب الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان. طيب، قبل أن نأخذ هذا الباب، بقي فيما يتعلق بالمسافر، وهو قلنا كم؟ أظن المسألة واحدة، وهي ما هو السفر المبيح للفطر، مسألة السفر المبيح للفطر، لأنه هل يجزئه الصوم ذكرناه، وحكم الصوم ذكرناه، وما هو الأفضل هذه مسألة ذكرناه، وماذا يفعل المسافر ذكرناه، وإنشاء السفر إذا مر عليه بعض الشهر ذكرناه، وأيضا حكم ما لو أفطر في السفر ذكرناه. بقيت مسألة السفر الذي يبيح له الفطر. جاء في الآية: من كان منكم مريضا أو على سفر، ذكر السفر فعدة من أيام أخرى، فمن سافر جاز له الفطر. وهنا لفظ السفر لم يرد ما يقيده بسفر طويل أو قصير، فكل ما ينطبق عليه لفظ السفر ومسمى السفر فإنه يجوز أن تنزل عليه وفيه أحكام السفر. وما يسمى سفرا اختلف فيه العلماء على قولين: قوم حددوه وجعلوا له حدا، وقوم آخرون لم يجعلوا له حدا، فمن حدده قيده بقطع مسافة معينة، واستندوا في ذلك إلى حديث فيه أن من سافر 4 برد فإنه يقصر. والحديث فيه ضعف، واستدل كذلك بآثر ابن عباس، وأنه سئل فيما يكون السفر أو ما يعد سفرا، فقال: كمثل ما بين مكة وأسفان، وما بين مكة وأسفان 4 برد، والبليد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فإذا ضربنا 4 × 4 = 3 تصير كم؟ 48 ميل، 4 × 4 = 16 × 3 48 ميل، والميل أزيد من 1.6 كيلومتر، يعني في تقديره بين 1.6 كيلو إلى 1.8 كيلو، هذا هو الميل، هذا هو الميل. والمراد به ما يميل عن النظر، أي منتهى النظر مما يميل عنه، هذا هو حقيقة الميل، أن يميل الشيء عنك فيصير لا يظهر لك. ويحدد الآن بطريقة، وهو أن تأتي بشيء يبلغ في الطول 1 متر فتبعده عنك إلى أن لا يصير يظهر، أو يظهر كحد نقطة، فيقيسون هذا البعد بينك وبين من تم نظر، يقولون هذا تقدير الميل، وهو دائر بين هذا، فهؤلاء حددوا بهذا التحديد. وبعض أهل العلم قال أنه أقل من ذلك، حدد أيضا كما جاء في الآثار ب5 فراسخ، ومنهم من حدده بثلاثة فراسخ، ومنهم من حدده بثلاثة أميال، بل وفي بعض الآثار أنه قد يسافر أقل من ذلك فيقص. فهؤلاء حددوه بمسافة معينة، والآخرون قالوا بغير تحديد. فمن حدد صحت عنده الآثار وصح عنده التحديد فحدد، لكن نقول لم يصح في التحديد شيء، وبالتالي فالسفر أو الأسماء التي ترد في الشرع الأولى حملها على المسميات الشرعية إذا وجد ما يدل على ذلك، وإلا فتحمل على المعنى اللغوي، فإن لم يكن فعلى المعنى العرفي. وبعض أهل العلم يقدم المعنى العرفي ثم المعنى. فأما الشرعي فلم يأتي تحديد، قال فمن كان منكم على مريض أو على سفر. وفي اللغة السفر هو الضرب في الأرض، مطلق الضرب في الأرض، لكن جاء في الآثار ما يقيد الغياب أو المغيب عن المنطقة التي يسكن فيها، ولهذا لا يبدأ التقصير إلا بعد أن تغيب عنه الديار. وبالتالي فلا السفر هو الضرب في الأرض مع مغيب الديار عن النظر، لكن يقيد بما تعرف عليه الناس، لأن الاسم في الشرع، أو يقول أهل العلم إذا لم يأتي للاسم معنى شرعي أو لم يأتي له تحديد شرع فإنه يصار إلى اللغة، فإن لم يكن في اللغة فإنه يصار إلى العرف، ولا يوجد في اللغة ما يحدد السفر فيصير مرجعه إلى العرف. ويدل عليه أن الآثار عن الصحابة مختلفة جدا، فجاء عن ابن عمر وغيره أنه قال إني لا أسافر ميلا فأقصر، وجاء ما يدل على أنه يسافر ثلاث أميال أو ثلاث فراسخ أو خمسة فرسخ أو نحو ذلك فيقصر، فدل هذا على أنه مرتبط بالعرفي ويختلف باختلافه. زاد بعض أهل العلم في مسألة السفر النية والتأهب للسفر، ويشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وأن المسافر لا بد وأن تكون له نية السفر والتأهب للسفر، وعند ذلك فلا تعتبر المسافة التي يقطعها. هذا قول أيضا يدل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواضع كلامه من كتابه المجموع في مسألة السفر، كما أنه يؤثر عنه قول في أن السفر مرجعه إلى العرف. لكن إذا نظرنا فما زاد على أربعة برد فيكاد يكون محل اتفاق عند العلماء على أنه سفر، فأكثر أهل العلم على أن ما زاد على أربعة برد يعد سفرا، إلا من قيد ذلك بالنية والتأهب كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. لو أن أحدا خرج من بلدته ليصطاد ثم صار يتتبع الصيد شيئا فشيئا فشيئا إلى أن قطع مسافة سفر فلا يعد مسافرا قال، فعلى اعتبار النية هنا قد لا يكون ما زاد على أربعة برد سفرا، لكن على ندرة. وإلا فالغالب في من يقطع أربعة برد فزيادة أن يخرج لها مسافرا وأن يتأهب لها، ولا شك أن التأهب يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، وكل حال له تأهبه، فتأهب المسافر في السابق في زمن الصيف غايره في زمن الشتاء، وتأهبه زمن الخوف غايره زمن الأمن، وتأهبه زمن الشدة غايره زمن الرخاء، وهكذا. فهذا من الناحية من ناحية، ومن ناحية أخرى إذا كان السفر أقل من 4 برد فهنا يرجع إلى العرف. إن استقر في عرف الناس أنه سفر فإنه يعد سفرا، وإلا فلا. ونزيد أصلا سؤال آخر، وهو أنه إذا تعارض الأمر عنده بين كونه سفرا أو لا، فالأصل هو ماذا؟ الإقامة، وأنه ليس بسفر، لأن السفر خروج عن الأصل. فإذا اختلط عليك الحال فعده موضع إقامة، لا تتنزل عليه أحكام السفر. هذا السفر الذي يبيح الفطرة. أما مسألة أخرى، وهي هل يترخص المسافر بكل الرخص أو بهذه الرخص الموجودة في السفر؟ هل ترخص له في كل سفر أو في أنواع معينة؟ أما السفر الواجب أو السفر المستحب فبالاتفاق أنه له أن يترخص فيه بالرخص الجائزة في السفر كالفطر والتقصير والجمع وغيرها من الرخص. أما السفر المباح فالجمهور على أنه يترخص فيه برخص السفر. أما سفر المعصية فهذا فصلوا فيه، قالوا إن كان عاصيا بسفره فالجمهور على أنه لا يرخص له شيء من الرخص. إن كان عاصيا بسفره كان يكون سفره لقطع الطريق أو لسرقة أو لغصب، فهذا سفره أصلا معصية، قالوا لا يصح أن لا يرخص له في رخص السفر. أما رخص الحضر فيرخص له، مثلا المسح على الخف يجوز حضرا ولا لا يجوز؟ يجوز. كم يوم وليلة؟ فقالوا المسافر إذا كان عاصيا بسفره يرخص، لا يرخص له في الفطر ولا القصر ولا الجمع ولا مسح الخفين 3 أيام ولا ليهن، وإنما يرخص له يوم وليلة. هذا في قول جمهور العلماء، واختار أبو حنيفة وأصحابه أنه يرخص له ذلك، وهو القول الأقوى، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. أما المعصية في السفر فهذا له أن يأخذ بالرخصة إذا سافر سفرا جائزا مباحا واجبا مستحبا فعصى أثناء سفره، هذا يرخص له في الفطر والتقصير والجمع وغير ذلك في قول جمهور العلماء، والله أعلم. قال رحمه الله: باب كفارة من أفطر في رمضان. باب كفارة من أفطر في رمضان. هذا الباب تتعلق به مسائل، وأولها بما يفطر، بما يعد مفطرا في رمضان، بما يخالف حقيقة الصيام. وحقيقة الصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. فإذا بما يقع الإفطار في أثناء نهار رمضان إما بجماع أو أكل أو شرب، وإذا وقع الفطر فهل تلزمه الكفارة؟ وإذا لزمته الكفارة هل يلزم قضاء ذاك اليوم أو لا؟ والكفارة التي تلزم كما جاء في الحديث هل هي على التخيير أو على الترتيب؟ وهذه الكفارة وردت في الجماع، فهل هي لازمة في الأكل عمدا أو الشرج عمدا؟ وما هي أوصف هذه الكفارة؟ ما يشترط في العتق أو في الصيام أو في الإطعام؟ وبالنسبة لمن عجز عن التكفير عن الكفارة هل تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟ وبالنسبة لكفارة الجماع هل تلزم الرجل وحده أو تلزم المرأة معه؟ وبالنسبة للفطر بالجماع إن تكرر منه هل تتكرر الكفارة أو لا؟ ويلحق بذلك الكلام على من أفطر نسيانا ما حكمه؟ نعم. فقال رحمه الله: حدثني قال ابن يحيى عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فقال لا أجد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به. فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. رواه الإمام مسلم. ما أحد أحوج، لا ما أحد أحوج، ما أحد أحوج، ما الحجازية أم ليس؟ ما هذا صوت يوسف؟ ما هذا بشر ولا بشرا؟ ما هذا بشرا بشرا؟ هذا إلا ملك. ما الحجازية أم ليس؟ ما أحد أحوج مني. ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتي على النصر. نعم. قال أن رجلا أفطر في رمضان. الرجل هذا الحديث جاء من طريق الزهري عن حميد، وقد رواه عن الزهري الكثير، ويبلغ عددهم كما أشار الحافظ الحجر نحو 40 أو أزيد من ذلك، وكل قد رواه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، فمن رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فهذا يعد خطأ كما قال أهل الحديث. أن رجلا، الرجل هذا ذكر عبد الغني في المقدسي في كتاب المبهمات، وأيضا ابن بشكوان أو عبد الغني بن سعيد في كتاب المبهمات، وابن بشكوان تبعه إلى ذلك، أن الرجل المبهم ها هنا هو سلمة ابن صخر البياضي، وقيل سليمان، وروى في ذلك أثرا، والأثر عند ابن أبي شيبة في مصنفه. وفي الحقيقة قصة سلامة بن صخر البياضي وردت في مسألة الظهار، وهو قد جامع زوجته ليلا وليس نهارا، فهذه كقصة غير هذه القصة، وهي غير هذه القصة، فليس هذا الرجل هو سلمة أو سلمان أو سليمان بن صخر البياضي. نعم. ولا هو برد أبو برد بن يسار. فإذا الرجل مبهم ولم يرد ذكره. قال أفطر، رواية مالك أفطر، وتبعه غيره على ذلك، لكن أكثر الرواة بينوا هذه الرواية وبينوا الإفطار وأنه كان بالجماع. قال أصبت أهلي، جاء بالتفسير أنه قال وقعت على أهلي، وقال أصبت أهلي، وقال وطئت كما جاء في رواية. ورواية أصبت أهلي قد ذكرها مالك فيما بعد، وإن كانت جاءت من طريق المرسل مرسلا، لكن جاءت في الصحيح عند البخاري ومسلم في طرق كثيرة ذكر أنه أفطر بماذا؟ بالجماع. فالفطر كان بالجماع عمدا، الفطر كان بالجماع عمدا، ولهذا فالكفارة تلزم المجامع، فمن جامع في نهار رمضان متعمدا لزمته الكفارة، لزمته الكفارة، وهنا بقيد العمد، وسيأتي ذكر الخلاف في الناس، وقيد بلفظ العمد أو بقيد العمد لأنه جاء في روايات كثيرة أنه قال هلكت، وقال في رواية احترقت، وجاء في رواية يضرب صدره وينتف شعره ويقول هلكت، وليس مثل هذا الفعل إلا ممن تعمد، فدل هذا على أن فعله هذا كان عن عمد، ولذلك فلزوم الكفارة هي في حق من جامع متعمدا، أما غيره فسيأتي ذكر الخلاف فيه. وقد أجمع العلماء على أن من جامع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم، ممن وجب الصوم عليه، فإنه تلزمه ماذا؟ الكفارة. فإنه تلزمه الكفارة. قال: أفطر في رمضان، قوله في رمضان، الإفطار بالجماع كان في رمضان. طيب، لو أفطر في قضاء رمضان بالجماع هل تلزم الكفارة؟ قال: أفطر في رمضان، يعني في شهر رمضان، في نهار رمضان وهو صائم، جامع أهله، فهذا تلزمه الكفارة. طيب، فرض إنسان سافر فأفطر، أو مريض فأفطر، وبعد نهاية رمضان صار يقضي، فبينما هو قد نوى الصيام وطلع عليه الفجر وهو صائم في نهار رمضان، جامع في نهار القضاء، نعم، في نهار قضائه لرمضان، في نهار قضائه لرمضان جامع أهله، هل تلزم الكفارة؟ لا تلزم الكفارة، لا تلزم الكفارة في قول جمهور العلماء، إلا ما ينقل عن قتادة ابن دعامة السدوسي من التابعين، فالجمهور أنه لا يلزم الكفارة لو كان يقضي نهار رمضان فجامع أفسد قضاءه، فيلزمه أن يقضي يوما آخر ولا تلزم الكفارة. لكن هل يجوز أن يفطر متعمدا سواء بجماع أو بأكل أو شرب؟ لا يجوز له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقد دخل عن أمها على أمها وغير وأخرى، أو على إحدى نسائه عليه الصلاة والسلام، فقالتا: استغفر لنا يا رسول الله. قال: ومما ذلك؟ قالتا: كنا صائمتين فأفطرنا. قال صلى الله عليه وسلم: أمن قضاء؟ قالتا: لا. قال: لا يضركما ذلك، اقضيا يوما مكانا. فمفهوم قوله أمن قضاء؟ قالتا: لا. قال: لا يضركما. ماذا يفهم؟ أنه لو كان من قضاء ضرهما، والمضرة من أي ناحية؟ يضر بالمخالفة الشرع، فدل على أنه لا يجوز أن يفطر متعمدا في قضاء رمضان، لا يجوز أن يفطر متعمدا في قضائه لرمضان. طيب، قال: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر، أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال: أو إطعام 60 مسكينا. طيب، قلنا فيه لزوم الكفارة، هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه القضاء في هذه المسألة؟ إذا لزمته الكفارة هل يلزمه أن يقضي ذاك اليوم أو لا؟ وقبل ذلك نقول: لما قال أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو إطعام 60 مسكين، ذكره بلفظ أو، هل الكفارة على التخيير أو على الترتيب؟ مالك رحمه الله روى الحديث بلفظ التخيير، ولهذا قال: هي على التخيير، بل إن مالك على الصحيح من قوله يفضل الإطعام كما سيأتي، وقال بالتخيير كذلك الشعبي والزهري رحمة الله تعالى على الجميع، وجمهور العلماء على أن الكفارة على الترتيب، فيعتق أولا، إذا لم يستطع يطعم، يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، لأن الحديث جاء بهذا في أكثر الروايات جاءت بالترتيب ذكر العتق، قال لا أجد، صيام شهر المتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. والحديث مخرجه واحد، فالقصة واحدة، القصة واحدة. ثم إن راوي الحديث الذي قال أتجد عتق رقبة قال لا، قال صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، هذا روى القصة. وأما الذي قال أطعم اعتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، هذا يدل يعني روايته فيها إشارة إلى أنه رواها بالمعنى، ولذلك فيقدم تقدم الرواية التي جاءت بلفظ الحديث. ثم إن الأخذ بالترتيب فيه براءة الذمة، وهو مقدم على الأخذ بالتخيير، فإنه قد لا يكون مجزئا. والذي حمل الرواة على رواية الحديث على لفظ التخيير كما قال أهل العلم هو أن الزهري رحمه الله بعد أن روى الحديث قال فصارت السنة في التكفير عتق، التكفير يعني كفارة المجامع، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فروى الحديث بعض الرواة بصيغة التخيير، وإلا فالصحيح هو ماذا؟ الترتيب، وهو قول جمهور العلماء، وهو قول جمهور العلماء. والإمام مالك يقدم الإطعام فيقول يطعم، بل نقل عنه أنه يقول في المجامع عليه الإطعام ولا ذكر للعتق ولا للصيام، وذلك أنه جاء في حديث عائشة أن رجلا وقع على أهله وأصاب أهله، فجاء إلى النبي رمضان، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجلس، ثم جيء بصدقة هذا، قال تصدق بهذا، فقال الإمام مالك لم يذكر إلا الصدقة. والحديث رواه البخاري، لكن قد جاء في روايات وطرق أخرى ذكر العتق في هذا الحديث، ولهذا قال أهل العلم ما نقل عن مالك في قوله لا يوجد ذكر للعتق ولا للصيام وإنما ذكر الإطعام فقط، ذاك من باب الاستحباب لا من باب منع التكفير بالعتق أو بصيام شهرين متتابعين. ويدل على ذلك أنه أورد الحديث في موطئه، أورد الحديث في موطئه، لكن في المدونة قال ابن القاسم ذكر، قال مالك لا، قال لا يعرف مالك غير الإطعام، لا يأخذ بعتق ولا بصيام، فهذا يحمل على الاستحباب كما ذكر بعض العلماء. نعم. ولهذا فنقول الترتيب هو الأولى، ولهذا قال أبو بكر بن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم نقله من العتق إلى الصيام إلى الإطعام، وهذا ليس شأن التخيير، فهذا يدل على أنه للترتيب، يدل على أنه ماذا؟ على الترتيب. وثمة بعض الأقوال الأخرى لبعض الفقهاء، لكن الأقوى والأقرب كما ذكرنا أنه يلزم الترتيب، فلا ينتقل إلى أدنى إلا بعد أن يعجز عن الأولى، فإن عجز استطاع العتق لزمه، إن عجز عن العتق لزمه الصوم، إن عجز عن الصوم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام. هذا المجامع في نهار رمضان عمدا تلزمه الكفارة وهي التي ذكرناها وسيأتي بيان شروطها. هل يلزم أن يقضي مكان ذاك اليوم الذي أفطره يوما آخر أو لا يلزمه؟ الإمام مالك رحمه الله قال يقضي يوما مكانه، فتلزمه الكفارة ويلزمه القضاء، وبه قال الثوري وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور وإسحاق. وقال الشافعي لكل قول منهما وجه، ولكن أحب إلي أن يكفر ويقضي، وكذلك قال المزني فيمن وطئ فأولج عامدا عليه القضاء والكفارة. وقال الأوزاعي إن كفر بالعتق أو بالإطعام قضى ذلك اليوم، أما إذا كفر بصيام شهرين متتابعين فلا يقضي ذلك اليوم. وحجة من قال لا يلزمه القضاء أنه لم يذكر في الحديث ها هنا، وإنما قال اعتق أو صم أو أطعم ولم يرد ذكر للقضاء، ولو ورد لنقله الحفاظ. ومن ألزم القضاء قال بل ورد، وذلك فيما رواه ابن خزيمة وابن ماجه، ورواه أيضا الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي يوما مكانه، أمره أن يقضي ماذا؟ يوما مكانه. وقد قال الحافظ بن حجر وقد ورد القضاء في هذا الحديث من رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري، وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث عن الزهري. وحديث إبراهيم جاء في الصحيح بغير ذكر قضاء اليوم، ومثله حديث الليث جاء في الصحيحين بذكر قضاء بغير ذكر قضاء اليوم، لكن جاءت الزيادة أيضا من مرسل سعيد بن المسيب، وجاءت من طريق نافع بن جبير وغيرهم، وهذه الطرق بمجموعها يدل على أن الزيادة لها أصل. فالأقوى والله أعلم أنه يقضي يوما مكانه. إذن المجامع في نهار رمضان تلزمه الكفارة، ويلزمه كذلك أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره، مكان اليوم الذي ماذا أفطره كذلك. قال بعد مسألة أخرى كذلك، إذا كان هذا في حكم من جامع متعمدا، فما هو حكم من أكل أو شرب متعمدا؟ ما هو حكم من أكل أو شرب متعمدا؟ هل تلزمه الكفارة أو لا تلزمه الكفارة؟ عند الإمام مالك روى الحديث بلفظ فأفطر، فحمل الفطر على جميع أنواعه، فكل من أفطر في نهار رمضان متعمدا سواء بأكل أو بشرب أو بجماع يلزمه أن يكفر، وهو قول مالك وأيضا قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال به إسحاق وأبو ثور وابن جرير، وهو قول عطاء في رواية، وقول الحسن البصري في رواية، وكذلك الزهري بدره. وقال أيضا قياسا على المجامع، والجامع بين حرمة رمضان، فالمجامع انتهك آكل عمدا أو الشارب عمدا انتهك أيضا حكم أو حرمة رمضان. والشريعة في أحكامها تنظر إلى جميع الأمور التي هي متناظرة ومتشابهة بسبيل واحد، فكل ما كان فيه انتهاك لحكم حرمة رمضان ماذا؟ الكفارة مع القضاء. وذهب الشافعي وأحمد أنه لا كفارة عليه، وإنما يلزمه القضاء، وبه قال سعيد بن جبير وابن سيرين والشعبي وقتادة وإبراهيم النخعي ورواية الحسن البصري، وقالوا يلزمه أن يستغفر ويتوب ويقضي ذلك اليوم، وهذا قول أقوى. وها هنا الحديث جاء في إلزام الكفارة في حق، والأكل والشرب ليس كالجماع، فلا يلزم الآن الكفارة، الآكل عمدا في نهاية رمضان لا تلزمه الكفارة، وإنما يلزمه ماذا؟ القضاء، يلزمه القضاء. ويدل على ذلك أن المستقيئ عمدا يلزمه القضاء بالإجماع، كما قال ابن عبد البر، ومثله من ازدرج حصاة قال يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، ثم إن الذمة بريئة ولا تشغل إلا بدليل، ولا تشغل إلا بدليل. فإن قيل فمن أين جاء القضاء؟ نقول جاء القضاء من حمل قوله صلى الله عليه وسلم وقض يوما مكان، فهذا أمر بقضاء لمن أفطر. أما الكفارة فشيء زائد، فهو في حق المجامع لا في حق من أكل أو شرب متعمدا. ما شرط العتق والصيام والإطعام؟ عتق رقبة، الرقبة شرطها الإسلام على الصحيح، هل من شرطها خلاف بين العلماء كما أن فيه الخلاف في هل والصحيح اشتراطها، فما من رقبة تعتق في الأحكام الشرعية إلا وهي تقيد بقيد الإيمان على الصحيح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم. ولا شرط في ذلك من حيث الذكورة أو الأنوثة أو الصغر أو الكبر، فيعتق رقبة ذكرا كان أو أنثى صغيرا أو كبيرا. أما السلامة من العيوب فلا شك أن الأفضل هو أكمل الصفات لكن من غير اشتراط. وأما الصيام فشهرين متتابعين بشرط التتابع كما هو واضح. وأما الإطعام فعند جمهور العلماء مالك والشافعي والأوزاعي يطعم لكل مسكين مد، قال أبو حنيفة والثوري يطعم لكل مسكين مدين، والقول الأول هو الصواب لأنه جاء هنا في الحديث أنه قال فأتي بعرق تمر، والعرق كما جاء ذكره وبيان معناه العرق بفتح الراء وهو المكتل العظيم يسع 15 صاعا، والصاع 4 أمداد فصار كم؟ 15 × 4 = 60، فقال أطعم 60 مسكينا فيكون لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والعرق بفتح الراء وهو الأقوى رواية ولغة، وإن كان يجوز في اللغة الإسكان كما قال بعض أهل اللغة. جاء في بعض الروايات أن العرق أزيد من 15 صاعا كما في بعض الروايات، وهو 15 أو نحو ذلك أو بين 15 و20 كما في الأثر المرسل الذي سيأتي بعد، لكن الأقوى تحديده ب15. وعلى القول بأنه أزيد شيئا يسيرا فهذا من باب يعني يكون فيه معنى قوله عليه الصلاة والسلام تصدق به وأطعم أهلك، فيتصدق بالستين مد وما زاد فيكون لأهله، فيكون ماذا؟ لأهله. فإذا الصواب في الإطعام لكل مسكين مد. قال فقال لا أجد، فأتي بعرق تمر فقال خذ هذا فصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال كله. إذا عجز عن الكفارة هل تسقط عليه أو لا تسقط عليه؟ قال بعض العلماء بدليل هذا الحديث تسقط عنه، وهو قول الأوزاعي ووجه عند الشافعية، وبه قال ابن خزيمة والإمام أحمد بدليل أنه لم يذكر هاهنا إلزامه بها، والحديث لم يذكر شيئا فدل على سقوط الكفارة عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم الكفارة في حقه، وهو ما نقل عن عيسى بن دينار من المالكية، والقول هذا هو أحب عند الشافعي أي أن تبقى في ذمته. قال وبه قال أبو حنيفة والثوري وأبو ثور غيرهم، قالوا لأن الكفارة تبقى في ذمته وإن كان معسرا حتى يتيسر حاله وأمره فيتصدق أو فيفعل الكفارة التي تلزمه. وأما الحديث فقالوا لا يدل على سقوط الكفارة عنه، لأنه لربما كان هذا المعنى ثابت من قبل، وإنما أسقطها عنه لأنه رآه هو أحوج. والأظهر الله أعلم أنه إن عجز سقطت عنه، لكن إن تيسر أمره فإن بادر إلى ذلك فهو أفضل. المسألة الأخرى، الكفارة تلزم الرجل فقط أو تلزم المرأة كذلك؟ فعند مالك إذا طاوعته المرأة لزمتها الكفارة، تلزم الرجل وتلزم ماذا؟ المرأة، بدليل أنه قال أنتم تقولون أنه يجب عليه القضاء ويجب عليها القضاء، إذن تلزمه الكفارة وتلزمها الكفارة. قال أما إذا أكرهها فلا تلزمها شيء وإنما عليه كفارتها. وقال أبو حنيفة إن طاوعته لزمتها كفارة، أما إن أكرهها فتلزمه هو فقط ولا يلزمها شيء. والقول الثالث أن الكفارة تلزم الرجل فقط في كل الأحوال، وبه قال الأوزاعي والشافعي وأهل الظاهر، ولعل هذا هو الأقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل هل طاوعتك أم لم تطاوعك، ولم يستفسر منه في شيء من ذلك. فالكفارة تلزم الرجل فقط، ولعله مما يستأنس لذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدق به. نعم. المسألة الأخرى، لو أنه وطئ تكرر منه الوطئ، هذه فيها ثلاث صور. إذا تكرر منه الوطئ فيها ثلاث صور. إذا تكرر منه الوطئ في يوم واحد فلا تلزم إلا كفارة واحدة بالإجماع. وإذا وطئ في يوم ثم كفر ثم وطئ يوما آخر تلزم كفارة أخرى بالإجماع. لكن لو أنه وطئ في رمضان ولم يكفر ثم جاء رمضان آخر فوطئ مرة أخرى، فهل تلزم كفارة أو يلزمه كفارتان؟ فيه خلاف بين أهل العلم. قال مالك والشافعي وأبو ثور عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة إن كفر ثم وطئ لزمته أخرى، وإلا فلا تلزمه إلا كفارة واحدة قياسا على السارق والزاني. إن تكرر منه ذلك ولم يقم عليه الحد فإنما يقام عليه حد واحد فقط. وقال الثوري أحب إلي أن يكون أن يكفر عن كل يوم، لكن إن كفر مرة واحدة أجزأه. ولا شك أن الأقوى أن لكل يوم كفارة. المسألة الأخرى، لو أكل أو شرب ناسيا، وكذا لو جامع ناسيا، ما حكمه؟ أما الجماع نسيانا فجمهور العلماء وهو قول الشافعي والثوري ورواية عن أبي حنيفة وبه قال عطاء ومجاهد وأبو ثور إسحاق قالوا لا شيء عليه، وهو مثل من أكل ناسيا. وقال مالك يلزمه القضاء ولا كفارة عليه، وهو قول الليث والأوزاعي. وقال بعض الظاهرية تلزمه الكفارة والقضاء، فالمجامع عندهم تلزمه الكفارة والقضاء سواء نسي أو تعمد، وهو قول مشهور عن الإمام أحمد. وقال ظاهر قول الأعرابي وقعت على أهلي النسيان والجهالة سواء، ولم يسأله هل فعل نسيت أم لا. والأقرب هو قول جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة إلحاقا بالأكل والشرب نسيانا. وقد جاء في رواية من أفطر في شيء ناسيا فلا شيء عليه. وأما ما جاء في الحديث من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فذكر الأكل والشرب ها هنا لأن الغالب أنه هو الذي ينسى بخلاف الجماع. أما إذا أكل أو شرب نسيا فجمهور العلماء أنه لا شيء عليه ولا يلزمه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولكن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا شيء عليه أي لا إثم عليه ولكن يلزمه القضاء. وقول مالك هنا كقول شيخه ربيعة، والصواب قول الجمهور وهو أنه لا قضاء عليه وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه وسمى فعله صوما، ولا يصرف هذا الصوم إلا إلى المعنى الشرعي، وهو أنه صائم. ثم جاء في رواية عند الدرقطني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ثم قال مالك وحدث قال وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني عن سعيد بن المسيب أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلك الأبعد، سمى نفسه أبعد لأنه فعل فعلا أبعده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقال أصبت أهلي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تعتق رقبه؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تدي بدنه؟ قال لا. قال فاجلس فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا تصدق به. فقال ما أحد أحوج مني. فقال كله وصوم يوما مكان ما أصبت. هذا الحديث كل من رواه عن مالك رواه مرسلا، وذكر البدنة فيه وهم من بعض رواته على الصحيح، وإن كان جاء من طريق آخر من طريق الليث ابن سعد الليث بن أبي سليم عن مجاهد، لكنه قد اضطرب فيه. فالحديث ضعيف بذكر البدنة هاهنا، فلم يصح ذكر البدنة. نعم. وأما باقي فهو بمعنى ما سبق. قال عطاء قال مالك قال عطاء فسألت سعيد بن سيب كم في ذلك العرق من التمرين؟ فقال ما بين 15 صرعا إلى 20، وقد سبق. قال مالك سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا وغير ذلك الكفارة التي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك وهذا أحب إلي أحب ما سمعته فيه إلي كما ذكرنا، وهذا قول جمهور العلماء في من جامع في قضاء نهار رمضان فإنه لا يلزم إلا القضاء لا تلزم كفارة، خلافا لقتالة فقد ألزمه الكفارة. ومثل ذلك لو أنه كان يقضي نهار رمضان فأفطر بأكل أو شرب فلا يلزم إلا أن يعيد القضاء، خلافا لما ينقل عن ابن وهب وعن ابن القاسم أنه يلزمه قضاء يومين قياسا على من حج، فإنه إذا أفسده أفسد حجه بجماع أو كذا فإنه يتم الحج ثم يقضي يوما آخر ومن فوائد الحديث كذلك أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا فإنه لا يعزر. وبه ترجم البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، لأن الرجل جاء مستفتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء على حال يدل على الندم والتوبة فلا يعزر. قالوا لأن التعزير المقصود منه الاستصلاح، والرجل جاء نادما تائبا فهذا دليل على استصلاح على صلاحه. فإن لم يكن على هذه الحال فبعض أهل العلم قال يعزر. ومن الفوائد أيضا السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفا للشرع، وأن التحدث بذلك من باب المصلحة لمعرفة حكم الله جل وعلا. وفيه استعمال الكناية في الألفاظ بقوله أصبت، أما رواية واطئت فلعلها جاءت بالمعنى. وفيه من الفوائد الرفق في المتعلم والتلطف به في التعليم وتعريفه على الدين. وفيه الندم على المعصية واستشعار الخوف من الله عز وجل. وفيه الجلوس في المسجد لغير صلاة لتعلم علم ونحو ذلك. وفيه جواز الضحك عند وجود سببه كما فعلها عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز إخبار الرجل بما يقع مع أهله عند الحاجة فيما يحتاج إلى أن يسأله. وفيه جواز الحلف لتأكيد الأمر. وفيه التعاون على العبادة كذلك. وفيه السعي في إخلاص المسلم وإعطائه ما يكفر به عن نفسه مما وقع فيه. وفيه جواز إعطاء الكفارة لأهل البيت الواحد. وفيه أن المضطر إلى الشيء له أن يأخذه ولا يجب عليه أن يعطي لغيره ما دام لم يفضل له من حاجته شيء. قال: باب ما جاء في حجامة الصائم، أي هل يفطر أو لا؟ وللعلماء في المسألة قولان، وجمهورهم على أن الحجامة لا تفطر، ومنهم من رأى أنه يكره له الحجامة إن خشي على نفسه الضعف، وممن قال بأن الحجامة لا تفطر الإمام مالك كما هاهنا، والثوري وأبو حنيفة، وفي معنى قولهم قول الشافعي رحمه الله بدليل ما سيأتي ذكره. واختار الإمام أحمد وإسحاق الراهوية عدم جواز الحجامة، وأنها تفطره إذا احتجم في نهار رمضان، وهو قول الأوزاعي وعطاء وابن المبارك وابن مهدي ضحمن المهدي، لكن عطاء قال: الساهي يقضي والمتعمد عليه القضاء والكفارة، وهذا قول وسمه بعض أهل العلم بالشذوذ. ونقل هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا في أثر روي عنه واختلف في إسناده. ودليل من قال أن الحجامة تفطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجب والمحجوب، وقد جاء من طرق كثيرة، وهذه الطرق منها ما هو ضعيف معلل في قول جمهور أهل الحديث، ومنها طرق اختلف في تصحيحها وتضعيفها، كطريق ثوبان الذي رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن خزيمة والطحاوي وأبو داود والنسائي وغيرهم، فقد صححه الإمام أحمد وعثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة، وضعفه ابن معين والبخاري وأبو حاتم، ومثله حديث رافع بن خديج عند الإمام أحمد الترمذي، صححه أحمد بن المديني، وكذا حديث شجاج بن أوس عند ابن خزيمة والدارمي وابن أبي شيبة أن الحديث صحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري حديث ابن عباس أنه احتجم وهو صائم، احتجم وهو مفطر وهو محرم، وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم، هذا يدل على جواز الحجامة للصائم. والحديث في أفطر الحاجم والمحجوم كان عام الفتح، وابن عباس إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم وهو مفطر وهو محرم صائم في حجة الوداع، فيدل على أن الحديث هذا يعتبر ناسخا للحديث السابق. وإن كان بعضهم قال: ما دام كان محرما فلا يتصور أن يكون محرما إلا وهو مسافر، وما دام كان مسافرا فالمسافر له أن يفطر فأفطر بالحجامة، لكن ذكره أنه احتجم ومحرم صائم ما أورد إلا من باب بيان فائدة جواز الحجامة للصائم. ويؤيد ذلك لفظ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، رخص في الحجامة للصائم، رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، واختلف في رفعه ووقفه، وله طرق أخرى يثبت بها. ويؤيد ذلك الآثار عن الصحابة كما جاء عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، لكن ترك ذلك قيل لأنه من باب الاحتياط كما سيأتي. فنقل عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك، قيل إنما تركه لأجل ضعفه، تركه من أجل الاحتياط خوفة الضعف، وقد روى ذلك جاء ذلك عن ابن عمر في أثر أنه كان يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لأجل الضعف، ثم تركه لأجل الضعف أي باب الاحتياط. وجاء أيضا في الأثر عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وجاء في أثر أيضا عن زيد بن ثابت وإن كان فيه ضعف، ونحوه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وذكر البخاري في صحيحه في أثر معلق عن أم علمة على علقمة واسمها مرجانة قالت: كنا نحتجم عند عائشة فلا تنهانا، ووصله في كتابه التاريخ الكبير رحمه الله تعالى. هذه الآثار كلها تدل على أنه أي الصحابة كانوا يحتجمون في نهار رمضان. وكذلك جاء في مصنف عبد الرزاق عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حجامة الصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه بإسناد صحيح. وجاء عند ابن أبي شيبة أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجامة الصائم كرهها للضعيف أي لئلا يضعف. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سأله ثابت أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وفي رواية قال أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على أهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إجلال إلا للضعف. هذا يدل على أن الحجامة لا تمنع لا تفتر لا تفتر الصائم وأنها جائزة. ومما يدل على ذلك أيضا الأصل وهو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج. وهذا رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عند عباس وروي نحوه عن ابن مسعود وإن كان في إسناده مقال. وجاء نحوه أيضا عن عكرمة رحمه الله تعالى. وعلى ذلك فالأصح من القولين أن الحجامة لا تفتر ولكن تكره لمن تضعفه كما نقل عن أنس رضي الله عنه وعن غيره. قال عبيد الله حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم قال ثم ترك ذلك بعد فكان إذا صلى لم يحتجم حتى يفطر. وجه ذلك ما ذكرنا في الأثر الذي جاء موصولا عن ابن عمر رضي الله عنه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سأل النبي وقاص وعبد الله بن عمر كان يحتجمان وهما صائمان. أما وهذا أثر منقطع لكن عن ابن عمر قد ثبت. وأما عن سعد بن أبي وقاص فقد ذكر ابن عبد البر موصولا من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم عن عامر بن سعد أن أباه كان يحتجم وهو صائم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر. هذا من فعل عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه وقد قال أنه كان يواصل. قال وما رأيت احتجم قط وإلا وهو صائم. قال مالك رحمه الله لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجل احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أرى عليه شيئا ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغليل بالصيام. فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وهذا سبق بيانه وتوضيحه. قال باب ما جاء في صيام باب صيام يوم عاشوراء. عاشوراء على وزن فاعولاء. قال ابن دريد من علماء اللغة لا أعرف في الأوزان ما كان على وزن فاعولاء إلا ضرورا من الضر وسارورا من ساره ودالولا من دله ومثلها عاشوراء وتاسعاء. نعم. وهنا يذكر ما هو يوم عاشوراء وما حكم صيامه وهل يصام معه يوم آخر أو لا. فكما ذكرنا وزنه. وأما ما هو فهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وهذا قول أكثر العلماء. جمهور العلماء أنه اليوم العاشر من شهر محرم وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اليوم التاسع من شهر محرم وعمدة في ذلك ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صيام عاشوراء فقال للسائل إذا أهل هلال محرم فاعدد تسعة ثم أصبح صائما. ثم أصبح صائما. قال هكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم هكذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عنه من ناحيتين: الأولى أن ظاهره أنه اليوم العاشر، لأنه إذا عد التاسع تسع أيام وقع صائما صبيحة العاشر، هذا واحد. الثاني وإن كان بعض الألفاظ يدل على أنه يصوم التاسع، فإنما قال له ابن عباس هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إن اليهود يعظمونه، قال لئن عشت اليوم العام القادم لأصومن التاسع. وما هم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس يعد من سنته؟ بلى. فإذا لما قال ابن عباس، لما سأل ابن عباس سئل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من منطلق ما كان يريده صلى الله عليه وسلم، وهو لو عاش العام المقبل لا يصومن التاسع وأيضا العاشر. لكن بعض أهل العلم قال قوله صلى الله عليه وسلم لئن عشت العام القابل لا أصومن التاسع، هل المراد لا أصومن التاسع خلاف العاشر حتى أخالف اليهود، أم المراد لا أصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود؟ الجمهور على الثاني لا على الأول، ودليله واضح من الحديث من ناحيتين هندين. أما الأولى فلأن المراد من الحديث المخالفة، والمخالفة تتم بماذا؟ إن اليهود تعظمه فتصومه لا أصومه، أليس هذه هي المخالفة الأظهر؟ بلى. فإذا المقصود من الحديث لا أصومن التاسع أن يخالفه، فالمخالفة له على هذا أظهر ما تكون في أن يفطر لا أن يصوم. الأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منكم، إذا أراد صيامه تعظيما لنجاة موسى من فرعون، فيخالفهم بماذا؟ بأن يصوم التاسع. ولهذا مع أن ابن عباس نقل عنه القول أن عاشوراء هي اليوم التاسع، فقد نقل عنه القول الآخر وهي أيضا أنها العاشر، لكن يصوم التاسع والعاشر خلافا مخالفة لليهود. ولهذا قال ابن عباس فأهدوا التسع ثم أصبح صائما، وجاء عنه بإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أن يصوم التاسع والعاشر، أو أن يصوم العاشر ويوم قبله أو يوم بعده تحقيقا لهذه المخالفة. أما حكم عاشوراء فقد كان في أول الإسلام واجبا كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث البخاري، فلما فرض رمضان تورك عاشوراء. ما معنى تورك؟ تورك وجوبه، تورك الوجوب، وبقي ماذا؟ الاستحباب. من أين أخذنا الاستحباب؟ من أحاديث كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم حديث أبي قتادة صوم عاشوراء، وصوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية، بخلاف صوم يوم عرفة السنة الفائتة والمقبلة. فهذا فيه الإشارة إلى استحباب صيامه. قال حدثني يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. فقريش كانوا يصومون، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية ما وجدهم عليه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه. قدم المدينة كما جاء في حديث ابن عباس فوجدهم يصومونه، قال ولما؟ قال لأنه يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، قال نحن أولى بموسى منه، فصامه وأمر بصيامه، فصار صيامه على الوجود. ولهذا جاء في حديث أن مسلم كما رواه البخاري أنه أصبح فأخبر أن اليوم يوم عاشوراء، فأمر مناديا ينادي من أصبح من لم يأكل فليتم صومه، ومن أكل فليمسك، فإن اليوم يوم عاشوراء، فأمر بصيامه. لكن لما نزل رمضان ترك عاشوراء، وبالتالي لم يدم صوم عاشوراء على الفرضية إلا سنة واحدة لأن رمضان متى فرض؟ في السنة الثانية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة، وترك العاشوراء، فمن صامه ومن شاء فمن شاء صامه ومن شاء تركه ومن شاء تركه. إذن فهو الاستحباب. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان، حديث عائشة الصحيح، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حجة وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، يعني العام الذي حج فيه لما كان في المدينة خطبهم، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فهذا فيه الإشارة إلى استحباب صيامه. وجاء ما يدل على ذلك أيضا من حديث ابن عباس ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن الجميع. أما قوله أين علماؤكم، فالمراد لعله رضي الله عنه أنه بلغه أن هناك من ينهى عن صيامه ويكره صيامه، أو أن هناك من يوجب صيامه، فأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء صام ومن شاء أفطر، مما يدل على الاستحباب، فلا كراهة في صيامه كما أنه ليس بالواجب. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هكذا رواه بلاغا. وجاء من طريق آخر عند عبد الرزاق مصنفه عن ابن جريج عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أنه أخبر ابن جريج أن عمر بن الخطاب أرسل إلى عبد الرحمن بن الحارث، أي إلى جد عبد الملك، أن غدا عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. وهذا أيضا يعني قال ابن عبد البر، وهذا متصل وأفضل من بلاغ مالك رحمه الله، لكن يخشى ما فيه من الانقطاع بين عبد الملك، وإنه لم يدرك عمر إلا أن يكون أخذه من جده إن أدركه وسمع منه. هذا في الجملة ما يمكن ذكره فيما يتعلق بعاشوراء. طيب، نكتفي بهذا القدر. أجيب على بعض الأسئلة المتعلقة به.